هذا يقول ان زوجته اخذت مبلغا من ابن عمه في بلادهم 1500 جنيه، ثم جاءت الى هنا وانا اعمل في الرياض وهو في اقحى، وهذا المبلغ ثابت الريال 1000 ريال، هل احوله له بالريال مع العلم ان التحويل لا يكون الا بالريال او الدولار؟ احول له المبلغ الذي يساوي ما اخذته او ما اقترضته زوجتك لابن عمك وقت القرض، اقترضت منه 1500 جنيه، كم تساوي وقت القرض بالنسبه للريال؟ وتردها بعض الملاحظات اثناء الطواف، منها الوقوف في محاذاة الحجر الاسود والتسبيح خلاله. لا يشرع للانسان ان يقف، انما يفكر وهو ماشي، ليس فيه وقوف. اذا حاذى الحجر الاسود يشير بيده او يقبل الحجر او يستلمه، فليس هناك وقوف في هذا. يقول ايضا هناك صورة اخرى انه مع تكبيره يقف ويكبر ثم يقبل يديه، كذلك تكبير اليدين هذا يقبل، الا اذا انه استلم الحجر الاسود بيده فله ان يقبل يده، او استلمها بعصا فله ذلك. اما اذا كبر فانه ليس مشروعا تكبير باليد. تكميل الركن اليماني، الركن اليماني يستلم وليس فيه تكميل وليس فيه إشارة، يتيسر لك أن تستلمه فتكبر، وإن لم يتيسر لك أن تستلمه فإنك لا تكبر ولا يشرع تكبير. أسباب النصر الحقيقية على الأعداء. أسباب النصر الحقيقية هي تقوى الله، هي أن الإنسان يتعامل مع الله بصدق وإخلاص، يبتعد عن المعاصي ويشارع إلى فعل الواجبات، وبهذا يأتي النصر بإذن الله. هذه المصائب التي حصلت لكثير من طاعات الأمة الإسلامية حصلت لهم بسبب ما مر بهم في فترات سابقة من تزاهم بأمر الله، وليراجع الإنسان هذا فيجده حقيقة في أي موقع يوجد فيه مشكلات الآن، كان قبل فترة فيه تساهل بأمر الشرع كبير، والذين هم لا يزالون بخير عليهم أن ينتبهوا لهذا الأمر فلا يتساهلوا فيحل بهم مثل ما حل بأولئك. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. ما توجيهكم لمن يتطاول على علماء أهل السنة والجماعة؟ هذا هو الذي ظلم نفسه، وعليه أن يتقي الله ويستحي منه، وأن يبحث عن الحقيقة أين هي، هل هي بما عليه أهل السنة والجماعة أم هي بما عليه أهل البدع والضلال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا ضوابط ولم يتركنا هملا، وإنما تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يجيء عنها إلا هذا. ومن ذلك ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار. يعني 71 في اليهود والثنتين والسبعين التي في النصارى والثلاث والسبعين في هذه الأمة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الحق. فلا يكون الإنسان عنده شيء من التهور والمجازفة، وإنما عليه أن يتعقل ويتأمل وينظر في حقائق الأمور ويبحث عن الصواب ليسلم هو محافظة عليه هو، لأن الخطر عليه. وأما قدر في أهل السنة فلن يضيرهم، لأن القدح في أهل العلم وأهل الصلاة إنما وقع أول ما وقع في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نوح عليه السلام سبه قومه وشتموه، وهود وصالح وإبراهيم ولوط وموسى وعيسى وغيرهم من سائر الرسل، وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا عن مجنون، قالوا عن كاهن، قالوا عن ساحر، وصاروا يسبونه لأنه يتيم، يقولون هذا يتيم، لولا أنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو نزل القرآن على واحد من الشخصيات الكبار في مكة ولا في الطائف كان ممكن نتبعه، لكن نزل على ولد يتيم ما يصح. فالواجب على من وقع في مثل هذه الأمور أن ينتبه لأخطائه ويحاسب نفسه ويراجع في المراجع. يقول: ما حكم شخص قيل له اذا لم تسب الشيخين ابي بكر وعمر تقتل وقد فعل؟ اذا كان هذا الانسان فعل وهو لا يعتقد ذلك وانما يريد نجاة نفسه وتأول، انه لا شيء عليه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. واما سب الشيخين ابي بكر وعمر فإن هذا سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسب للدين، لأن أبا بكر وعمر هما أفضل الصحابة، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه نص القرآن وعلى صحبته، ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد كان معه أبو بكر وعمر وعثمان، اهتز الجبل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح في دين الإسلام، لأن دين الإسلام إنما تلقاه من بعدهم عنهم، وكون الإنسان يسبهم هذا يسب كل هذا الدين. ومن أين للناس أن يعرفوا دين الإسلام؟ ليس هناك وسيلة للوحي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تلقت الأجيال التي تلت الصحابة القرآن والسنة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإذا سبهم إنسان فإنما هو قد سب نفسه واعتدى على دين الله، فليتبوأ مقعده من النار. نعوذ بالله من حال أهل الضلال والزيغ والانحراف. يقول قيام الليل متى يبدأ ومتى ينتهي. يبدأ قيام الليل بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر. والصلاة التي تصلى بعد الفريضة فريضة العشاء إلى أن يطلع الفجر هذا من قيام الليل. يقول اعتاد بعض المعلمين في المدارس على جمع مبلغ من المال ثم اعداد وليمة عشاء او غدا لزميله وجماعته او اهله الذي حدثت عنده حالة وفاة مثل ابيه او امه. ما نرى عن هذا العمل؟ هذا العمل غلط، هذا العمل خطأ، ما انزل الله به من سلطان. من الذي اذن لك وسوغ لك ان تأخذ من الطلاب نقودا؟ ليس من حقك ان تأخذ منهم شيء. الأمر الثاني، من الذي فوضك أن تقيم مثل هذه الولائم؟ وإذا كانت الإنسان المصاب في حال وفاة أو نحوه فهذا العمل غير صحيح. اصنع أنت من جيبك طعاما لهم وأرسله لهم يأكلونه وحدهم ولا يجتمع عندهم الناس أو تجمع الناس عندهم، فإن هذا من الأعمال المحدثة التي لا تتفق مع سماحة الإسلام ورشده. يقول هل هناك دليل من القرآن أو السنة على أن طواف التطوع أفضل من عمرة التنعيم؟ بل أنت هل عندك دليل على أن عمرة التنعيم أفضل من الطواف؟ وانصح بالسؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمر مرة، إذا جاء وأدى العمرة اكتفى بها، ما كان يخرج للتنعيم ثانية أو ثالثة أو رابعة أو عاشرة أو خامسة عشرة. والصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا معه وتعلموا منه ما كانوا يعملون هذه الأشياء، يكفيك هذا دليل؟ بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكثرون من الطواف، فهذا طواف سنة وإتيان في عمرة الثانية والثالثة هذا ليس من السنة، ليس مستحب. انني اعاني من ارتكاب بعض المعاصي ثم اتوب ولكنني ارجع اليها ثاني فارشدوني. عليك ان تغير البيئه التي انت فيها، لان الظاهر ان المجتمع الذي انت فيه يساعدك على تكرار هذه المعاصي، وتختار مجتمع صالح لا يوجد فيه مثل هذه المغريات التي تشجعك على العوده الى الذنب مره اخرى. تغير البيئة والمجتمع الذي أنت فيه واختر لك مجتمعا صالحا يعينونك إذا ذكرت ويذكرونك إذا نسيت. وضعت مبلغا من المال في احد البنوك وكنت لا اعرف انه ربا، ووصلت هذه الفوائد الى 800,000 جنيه، فما حكم تلك الفوائد حاليا، حلال ام حرام؟ مع العلم لانني لم اكن اعرف. فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول إنسان دخل في الصلاة إماما للناس ثم شعر كأنه أنجى، فماذا يفعل؟ إذا كان غلب على ظنه فإنه يستخلف ويخرج من الصلاة، يجد من يصلي بالناس ويخرج. ولكني أنا أخشى أن هذا عنده وسواس، لأن بعض الناس يوجد عندهم هذا الشيء عن طريق الوسواس، يعني يحس شيء من هذا وهو ليس عنده إشكال. وإذا كان هذا الرجل مزاج كثير المجيء ومجرد التفكير يخرج منه فلا يتقدم إماما للناس. يتعامل بالربا، يقول وانا اخاف على النقود اذا وضعتها في البيت من السرقه، ولا استطيع صرفها في اشياء لست محتاجا لها، مع العلم انه لا يوجد بنوك اسلاميه في بلادنا، فماذا نعمل؟ ان كنت كما ذكرت في سؤالك فلا حرج عليك ان تبقيها في البنك دون اخذ فوائد، وإذا وجدت مكانا تحفظها فيه غير هذا البنك فإنه يتعين عليك أن تخرجها وترجعها في المكان الآمن الذي تحفظها فيه. انه له رغبة في طلب العلم ولكن لا تتاح له الفرصة، فهل يكفي الاستماع الى المحاضرات والدروس في الاذاعة ونحوها من الاشرطة؟ هي احسن من عدمها، ولا تكفي لكنها افضل من عدمها، وكان الانسان يتفلمل على استاذ ويجلس عنده ويسأله عما يشكل عليه هو المتعين والأفضل والأولى، ولا تنسى التعلم. يقول إنه أدى مناسك العمرة ثم قصر لنفسه بالمقص، فهل يصح هذا؟ نقول نعم يصح، لأن الإنسان عمم شعره بالتقصير فإنه عمل صحيح. ان بعض الناس يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم النصف من شعبان، فهل هذا صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام، يصوم احيانا حتى يقال عنه انه لا يفطر، ويفطر احيانا حتى يظن الناس عنه انه لا يفطر، وصيام ايام البيض هي 13 و14 و15، فرغب في صيامها وقال لأبي ذر رضي الله عنه إذا كنت من الشهر 3 أيام فكن 13 و14 و15، وليس هذا خاص بشعبان بل بكل الأشهر، فصيام أيام الليالي البيض من المستحبات، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين والخميس يقول إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصوم في شعبان، ولما سئل عن ذلك قال إن الناس يقولون عنه بين رجب ورمضان، ولم يتم صيام شهر قط غير رمضان. أما تخصيص الخامس عشر يوم للصيام فقط فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. يقول ما المراد برؤوس الأموال المذكورة في الآية؟ المراد به أصل المال. إذا كنت ودعت في بنك مثلا 10,000 ثم صارت بالربا 15 فأنت تأخذ 10 بس. يقول هل الإحرام صلاة خاصة به كما سنة الإحرام؟ لا، لا يوجد شيء. إنما الإنسان يسن أن يحرم عقب فريضة أو نافلة إن كان الوقت وقت نافلة، وليست خاصة بالإحرام، ليست عبادة تخص الإحرام، وإنما إن كان الإنسان في وقت فريضة بعد أن يصلي الفريضة يحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم عقب الفريضة. وإن لم يكن فريضة وكان وقت نافلة فيحرم عقب النافلة، وإن لم يكن وقت الصلاة فيحرم بدون صلاة. يقول كيف تقصر المرأة شعرها بعد العمرة؟ تجمع شعرها ثم تأخذ من طرف مقدار أنمله، والأنملة هي طرف الأصبع آخر فقرة في الأصبع، تأخذ من مجموع الشعر هذا القدر. وكما هو معلوم غالب النساء لا يكون شعرها متساوي، إنما يكون بعضه دون بعض، فالمهم هو الطرف الأخير تأخذ منه مقدار الأنملة وهذا كله. يقول من دخل في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية فماذا يعمل؟ ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وإذا سلم الإمام كمل ما بقي عليه، وإن كان عليه تكبيرات فاتوا تكبيرات فإنه يأتي بالتكبيرات متتابعة ثم يسلم لئلا ترفع الجنازة بعد سلام الإمام. إنسان كان مسافرا وصلى العصر مع الظهر جمع تقديم ووصل إلى منزله قبل دخول وقت العصر فما الحكم؟ الحكم أنه قد أدى الصلاة ولا شيء عليه، صلاته للعصر قد أداها في وقت كانت سائغ له أن يؤديها فلا يعيدها ثانيا. أداء سنة الوضوء في وقت النهي. الذي يفهم من إطلاق الأدلة أنها تؤدى ولو كان الوقت وقت نهي، لما في حديث بلال أنه ما توضأ إلا وصلى ركعتين، وهذا يشمل كل وقت، وهو الذي عليه الكثير من أهل العلم. يقول ما حكم الاتيان بعمرة للمتوفى او العاجز؟ الانسان الذي يريد ان يأتي بعمرة عن غيره لا بد ان يكون قد سبق ان ادى عمرة عن نفسه لوقت سابق سنة ماضية او غيره. والذي يؤتى بالعمرة عنه هو الانسان العاجز او المتوفى. اما الحي القادر الذي لم يؤدي الفريضة فلا تؤدى عنه هذه العمرة، ولا بد للحي الذي ينوب عنه